لا لا، بالأمس تحدثنا عن قطع الصلاة وأن المرأة تقطع صلاة الرجل، وأن الرجل قلنا لا يقطع صلاة الرجل والمرأة لا تقطع صلاة المرأة، ولكن تنقص الثواب لأن مطالبة المرأة بمنع من يمر بين يديها. وكذلك الرجل إذا مر بين المرأة لا يقطع صلاتها، الرجل إذا مر بين يدي المرأة لا يقطع صلاتها، إنما المرأة تقطع صلاة الرجل والرجل لا يقطع صلاة المرأة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، إن هذا يعمل عمل الشيطان. فالمسلم مطالب بمدافعة كل من أراد يمر بين يديه سواء كان صغيرا أو كبيرا، ولكن دفع الصغير يختلف عن دفع الكبير لأن الصغير لا يعقل، الصغير لا يعقل، فأنت تدفعه لأنه يشوش عليك صلاتك ويؤذيك، وأما الكبير فيدفع، وإذا أبى فليقاتل، بمعنى يدفع بالقوة. وإذا ضعف الإنسان ورأى أنه سيمر سيمر، الأفضل أن الإمام يتقدم أو المصلي يتقدم ليمر الرجل من ورائه ثم بعد ذلك يرجع، ولا يضره هذا التقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الباب لعائشة ثم يرجع إلى مكانه. وكذلك عند الأربعة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، وهذا حديث صحيح، فالإنسان يؤمر بقتل الأسودين، وهذا يحتاج إلى أخذ عصا أو أخذ نعل، يحتاج إلى حركة، يحتاج إلى تقدم وتأخر، يحتاج إلى انحناء، يحتاج إلى أخذ ذات اليمين، أخذ ذات الشمال، خاصة في قتل الحية يختلف عن قتل العقرب. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر يقطع صلاته، أي وهو يمضي في صلاته. وهذا أبو برزة الأسلمي هربت منه داب فلحقها ثم ربطها وهو يصلي، فحين عبع علي ذلك قال ما غزوت مع النبي كذا وكذا غزوة وقد رأيت من تسهيله أكثر من هذا، أكثر من هذا، وكان هذا في فريضة.